لو لم يكن هذا أصلا ما أوجد لغة ولا ما أوجد أي شيء آخر في حياته. ومن هنا هذه القاعدة التي يقولها العقلاء أن الحاجة أم الاختراع منشأها هنا، وإلا إذا لم تكن حاجة فلا توجد أيضا لغة. أنتم الآن ترجعوا إلى قواميس اللغة تجدون بأنه أحر كثير الآن من الألفاظ التي استحدثت لي معاني هذه لم تكن في الزمان السابق. سببه ماذا؟ سببه لأنه لم تكن هناك حاجة إليها، إلى تلك المعاني للمصادق غير موجودة، وإذا موجودة فليست داخلة في حياة الإنسان وفي ابتلاء الإنسان. أحد المفكرين يشير إلى نقطة يقول بأنه إن ترجعوا إلى حياة العرب الجاهلية تجد بأنهم توجد عندهم للسيف 1000 كلمة 1000 لفظة مترادفة. شنو سببه؟ سببه أنه كان السيف يشكل جزءا أساسيا للدفاع عن حياته. تعال إلى الإبل، تعال إلى الفرس، تعال إلى الرمال، تعال إلى الأطلال، تعال تعال تعال تعال إلى أشعار الجاهلية. أنت تجد هذا الوقوف على الأطلال فالظاهرة تعم الشعر الجاهلي. تعال مولانا إلى الشعر الأوروبي والملحمات التي ذكرت، أنت تلقى في المكان وقوف على الأطلال وسيف وإبل، تلقى هذا تلقى، أنت تجده ولا تجد له أثر. ها؟ تجد له. هو يضرب مثال يقول أنت ارجع على حياة الإسكيمو تجد بأنه عندهم عن الثلج والبحر والبياض 1000 كثيرة، أما ولا لفظة واحدة عندهم عن الصحراء و إلى غير ذلك أبدا ما عندهم. ليش؟ أنه أصلا الصحراء ما شايفين هناك في وجود هناك. ومن هنا الحاجة دعته إلى ماذا؟ أن هي يوجد ألفاظ لمعنى، هذاك المعنى مصداقه موجود عنده. تعال بالعكس إلى العصر الجاهلي، إلى حياة البداوة، إلى حياة الصحراء، تجد أنت أساس الألفاظ عن الثلج وبياض، ما أصلا ما تجد أنت هذا. شنو سبب مولانا؟ هذا شنو سببه؟ هذا جداف يعني شيء اعتباطي؟ لو لأن اللغة إنما هي حاجة كان يعبر بها عن واقعه المعاش له. من الواضح بأنه وهكذا أنت تجد كلما اختلفت الشرائط، طبعا احنا بحثنا مو هذا، ولكنه أنت ارجعوا إلى هذا الفهم الشعري أنت تجدون بأن الأشعار اللي تربى في بيئة رقيقة، بساتين، غابات، الجو لطيف، ماء لطيف، ونسيم الصباح يأتيه مولانا، كله تلقاه الشعر بعد يجي على وزان ذلك الشاعر الكذائي اللي ما أريد أجيب اسمه. فالشعر لطيف أصلا كلها، شعر مولانا، شعر نعومة إن صح التعبير، ثم ما أدري شو يسموه. أما من تجي مولانا أنت إلى الشعر الجاهلي مولانا، أنت لابد لا تريد تفهمك تفهمك فد مقطوعة جاهلية، لابد وياك فد مكتبة لغوية حتى تفهم المقطوع. وشو سبب هذا؟ السبب مولانا كان يعبر عن واقع حياته. فلهذا الآن فهم نفسية الشاعر من خلال شعره أو من خلال اللغة التي يستعملها الآن قائم، وهو أنه إحنا نريد نفهم عن ترى، نريد نجي إلى شعر نحلل نشوف أي نوع من الكلمات مستعمل، من خلال نفهم أنه هذه شخصيته شنو كانت. هذا معناه أن اللغة ظاهرة اجتماعية، ومعنى ظاهرة اجتماعية يعني وجدت لأداء غاية، لأداء فائدة، لأداء عمل، لأداء وظيفة معينة في حياة الإنسان، وإلا لم توجد جزافا في حياة الإنسان. لا يستطيع لأن المصادر كلها مو بيدية، ما يقدر إلا علام الغيوب. يدري اللي وضع كلمة القوة في ذاك الزمان للسيف يجي بذهنه في يوم مولانا نتكلم بالأقمار الصناعية؟ يدري أنا أقول مصادقة وضع لمصادقة، مصادقة الأخرى ما يقدر يضع لها. أخوه موجودة وهو مضاعف. أنا أقول هو مضاع له الغرض، بعد هو مضاع له الغرض. فلهذا في زمانه إذا السيف كان طويل كان قصير كان كذا، إذا كان يقطع صارم يسميه ماذا؟ سيف. فالسيف مهما اختلفت الخصوصيات والمصاديق تغيرت لم تتغير، كلها تؤدي هذه الوظيفة ولا تؤدي بل يقول سيف. هو مسمى

كمان. أصلا الكمان أن تتأخر ماذا في أبحاث التوحيد؟ مو لأن هذه الدنيا من خلصنا إحنا. خش شو يريد نبحث وراها؟ شو قاعد؟ ونرجع نبحث فقه أصوله أدبياته أذن غير شعبنا يعني. بينكم وبين الله يعني إذا قيس أبحاث التوحيد وأبحاث المعارف الإلهية وهذه الأبحاث اللي هايات وروايات وتفسير يعني أذن أفضل لو إحنا هاي نرجع نقرأ صحيح وعم ومشتق أذن. ليس الدعوة إلى رفض تلك الأبحاث لأني أنا عمري في المقدار من عمري قاضي فيه لا، ولكن مقصودي بأنهم ولانا لا يكون كل همنا هذا النيشة شو وقت يخلص شو وقت يخلص لا تأخر لا تأخر وشو عندك ولا أنت شو بعد شو أنت بتقول أنت بتروح شو وهل بعد التوحيد مطلع؟ فإحنا الحمد لله رب العالمين الآن في التوحيد وفي صفات الذات وبحمد الله من هذه الكلمات كلمات الأعلام أكو أبواب من العلم وإحنا نقف على الأبواب نريد أن نقف على المفاتيح وعلى الجزئيات. قال توضيحه إن الأنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة. طبعا لهذه الجملة بعد فلسفي دقيق. لماذا؟ باعتبار أن النفس كما ثبت في علم النفس الفلسفي تبدأ مادية ثم بحركة جوهرية تكون مجردة، وهذه هي نظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء. إذا يستحيل على الإنسان أن يبدأ غير هذه البداية، ما يمكن أن يبدأ بداية ثانية. ولكن الفرق بين البعض والبعض الآخر، بعض يطوي هذه المرحلة في ليلة وبعض يطويها في 50 عام. أحد آخر ليس الكلام في سرعة وفي بطء طي هذه المراحل، وإنما الكلام في وجوب طي هذه المراحل. الإخوة ما أدري تذكروها الرواية على قارئهم إياها من البحار، السائل يأتي إلى الإمام يقول يا ابن رسول الله أحدث الشخص فيقول أعد عليه حتى يجيب، وأحدث شخصا آخر لا يستطيع أن يجيب حتى أكمل السؤال، وأحدث شخصا آخر قبل أن أكمل السؤال يفهمني ما أريد أو يفهم ما أريد فيجيبني. ما الفرق؟ لماذا؟ ليش البشر هكذا يختلفون؟ ليش واحد يقول له مطلب يقول له عيد لي، واحد يقول له مطلب يقول فهمته، واحد بس أنت تبقى تنتين يقول مولانا مو هيش تريد تقول أنت هذا مطلبك هذا منشأ وين؟ قال ذاك الذي إن حدثته فهمك قبل الإتمام ذاك الذي ركب عقله في نطفته. من ذاك عقله موجود وياه؟ يعني هذا طي المراحل ما تمين طائرة من ذاك باقي شو يصير مولانا؟ شو يصير؟ ها؟ شو يصير؟ يصير تحدث أمها وهي في بطني خلاص ما بينتهي مشكلة. الزهراء سلام الله عليها كانت مؤنسة بوحشة أمها بمحمول لا أبدا كل محبورا على القواعد مولانا لأنه ركب فيها العقل الكامل وهي في النقطة لأنه النقطة أي نقطة مؤخرا أنتوا شوفوا جيبوا ليك النقطة واجعلوها في رحم كرحم خديجة إلى ما صار فاطمة يكون حقل، ولكن بشرط أن تجيبون ذيك النقطة التي لا قد أن يقف عندها أو يتقدم لها رسول الله 40 يوم صوم ثم يذهب إلى السماء ثم يدخل إلى الجنة فيرى شجرة ما رأى أفضل وأبيض وأثمر وأطعم وفي الشجرة فأكلت منها فصار منها نطفة فاطمة. انتوا جيبوا ليك النطفة شوفوا اذا ما صار فاطمة لكم حكمنا. ولكن انا لصلب كصلب رسول الله وانا لنطفة كنطفة فاطمة سلام الله عليها وانا لرحم كرحم خديجة. انتوا هيئوا هالشرائع اذا ما تكرر الوجود لكم حق. في هذا من دنا نتكلم، احنا ما دنا نتكلم والله في خصوصيات، بل خصوصيات، ولكن هذه الخصوصيات قاعدة عامة. نعم قاعدة عامة، انت هيئ تجد النتيجة. اما مولانا عندما تجي ببطن مملوء حرام وبعقيدة فاسدة وجهل مطلق باهل البيت وبحالات من اللسان كذا ومن العين كذا ومن السمع كذا ومن اليدين كذا ومن ومن ومن ومن ومن ثم تنعقد اللطفة، تريد مولانا تطلع افضل من فلان وفلان، يعني افضل من هذا السر النص طبعا ما يمكن مولانا، والا لو صار غير هذا للزم تبديل سنة الله، هاي سنة الله. لهذا انا بودي الاخوة يرجعون الى مستحبات ليلة دخول على المرأة، شوفوا المستحبات في صفاتها، شوفوا ان المرأة اذا حملت باللطفة شنو ينبغي لها ان تفعل بعض الروايات بعدها. بس تقول لي مولانا شنو علاقتها هسه لطفة وتاكل تفاح؟ شنو علاقتها؟ لا، النظرية الفلسفية العقلية ها، مو اعتباريات وتعبديات وظهور روايات ابدا مولانا، النظرية الفلسفية تثبت هذا المعنى انه تبدأ البداية من هنا. فلهذا يقول عند استماع الالفاظ معانيها المادية او ما يتعلق في بالمادة، فان المادة هي التي يتقلب فيها ابداننا وقوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحياة المادية الدنيوية، ولا نستطيع ان نخرجها. فاذا سمعنا الفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر، كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهيمها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.